تقول: أنوي بمشيئة الله أن أضحي لنفسي ووالدي، مع العلم بأن والدي يضحي كل عام واحدة له ولأهل البيت والأخرى لوالدي، فهل إذا ضحيت والحال ما ذكر يعد هذا من الإسراف؟ الجواب: إذا كنت في بيت منفرد، وكذلك لو كنت مع أبيك والله أغناك، فما في مانع أنك تضحين أضحية عنك وعن والديك. وكون الوالد يضحي هذا لا يمنع من قيامك بالأضحية، وبالله التوفيق.